أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي ربي وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأسعد الله مساءكم إخوتي الأكارم وأخواتي الفاضلات في هذه الأمسية الرمضانية الطيبة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا وأن تكون حجة لنا بين يدي ربنا لا حجة علينا. وبعد، فزلنا نتواصل نحن وإياكم في درسنا التاسع في شرح كتاب عظيم من كتب الفقه ومن كتب المصطلح وكتب علوم الحديث، وهذا الكتاب هو كتاب الموقظة لسيدنا وقرة أعيننا الإمام الذهبي إمام العصر وذهبي الزمان ومن جاد علينا الزمان حقيقة بدرة من درر علم الحديث ما زال ذكره طيب في كل عصر ومصر وفي كل دهر وفي كل زمان. ما زال الإمام الذهبي شمس من شموس الدنيا وشموس الحديث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب عمله في ميزان حسناته. حضر الماضية أو الدرس الماضي أنا أحب أن أتكلم في المحاضرة حتى أخرج من زي ما بقوله من رتم المحاضرات الجامعية. الدرس الماضي كنا نتحدث عن العنعنة واستفضنا في الحديث عن العنعنة، وقلنا أن العنعنة واحدة من القضايا التي يعني في العنعنة هي أنها محتملة للاتصال والانقطاع، فهي لفظ يحتمل الاتصال ولفظ يحتمل الانقطاع. الإخوة معي على تيمز سامعين صوتي؟ احنا لازم نتأكد كل فترة يعني لأنه التقنية هاي تغشنا. ماشي يا حبيبنا. تمام. الإخوة على الفيس سامعين الصوت؟ طيب إذا حط لي واحد لا أجاب معناته سامعين. صلوا على الحبيب المصطفى. اليوم عندنا في موعدنا درس جديد وهو درس التدليس، والحقيقة أنه آثرت في درس التدليس قبل ما أنه نتحدث ونقرأ النص الذي يعني هو مقرر علينا في الموقظة أن نقرأه الآن، أن أعرض عليكم مجموعة من الشرائح التي ندرسها في التدليس حتى نبسط الأمر ونيسره ثم نقرأ عند الإمام الذهبي. فهي خمس شرائح لن نطيل فيها إن شاء الله، نعتبرها مقدمة لمسألة التدليس، مقدمة في مسألة التدليس. صلوا على الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم. أول شيء، التدليس يا إخوة من الاسم تدليس معناته في تحايل، فيه إخفاء عيب، فيه حالة غير يعني حالة بعيدة عن الواقع الذي يظهره الراوي من الحديث. الراوي أظهر شيء وأخفى شيء. طيب، لما كان هذا الإخفاء فيه طريقة تحايل كان الأمر في التدليس. يعني الراوي اللي أسقط من الإسناد بالإرسال اللي قرأنا عنه أو بالمنقطع أو بالمعضل، هذا راوي أسقط من الإسناد لكنه لم يتحايل علينا موهما إيانا أن الإسناد متصل. وخلينا نذكركم الإخوة والأخوات، أيها الإخوة والأخوات، إنه العلماء في الاتصال لهم أدوات، يعني في معرفتهم للاتصال الإسناد لهم أدوات، منها المعاصرة، منها اللقاء، منها ثبوت السماع. طبعا اللقاء بين الإمكانية والثبوت اللقاء، منها ثبوت السماع أصالة، ومن ثم الأدوات التي تستخدم في معرفة الاتصال، سمعت حدثنا أخبرنا ما لم يكن الراوي كذابا فالحديث يحمل على الاتصال. تمام، هذه هي الأدوات. نرجع مع بعض، الأدوات التي نعرف فيها الاتصال المعاصرة، سنوات الولادة وسنوات الوفاة، ولأجل ذلك قالوا إذا يعني لما استخدم لنا الرواة الكذب استخدمنا لهم التاريخ. اللقاء بين الإمكانية والثبوت، ثم ثبوت السماع عمليا، انه هذا سمع من هذا واثبات ذلك عمليا. هذه ادوات نعرف من خلالها وقوع الاتصال. المدلس ماذا يعمل؟ المدلس انا اعده من اذكى الرواة، من اذكى الرواة. المدلس فهم هذه الادوات التي نعمل نحن يعني اهل الحديث او يعمل النقاد على معرفتها، من خلالها على معرفة الاتصال. وحاول المدلس يلف على هذه الأدوات، حاول يموه الطريق على هذه الأدوات. هذا التمويه، هذه محاولة الالتفاف على هذه الأدوات لم يفعلها الذي يعني أحدث انقطاعا في الإسناد، في المنقطع أو في المعضل أو في المعلق أو في المرسل، لأن هؤلاء أصالة هم بيقول لك إحنا من يعني راوي الحديث منقطع. المدلس لا، المدلس يحاول أن يوهمك أن الإسناد متصل وفي حقيقته أنه غير متصل. لأجل ذلك ماذا قال التدليس؟ قالوا إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. في عيب معين في الإسناد، العيب يكمن في الراوي الذي تم إسقاطه. العيب مركب، حتى خلينا نحكي. أول شيء، هذا المدلس الذي يسقط راوي لا يسقط راوي ثقة، الناس تعرف ثقته. هذا فينا بسقط راوي ثقة، نسأل الله أنه يثبت مشايخنا كلهم. أرأيتم لو أن لا سمح الله أقول شيخا من مشايخنا يعني فتنته الدنيا والعياذ بالله، نسأل الله أن يحمي مشايخنا، أنا نذكر هذا للتمثيل ليس أكثر. هل التلميذ فيما بعد لشيخه المفتون هذا يذكر شيخه المفتون أو يعني يحاول أن يخفي أنه هذا كان شيخه؟ فبالتالي الشيخ اللي فيه مشكلة الإنسان بيحاول يخفيه، لكن الثقة المعروف الظاهر للناس في العيان هذا لا يخفيه التلميذ. لذلك المدلس حينما أخفى إنما أخفى شيخه الضعيف، شيخه المتحدث فيه، أخفاه ليخفي عيبه. ما اكتفى بهذا، موه في الإسناد ليخفي عيب الانقطاع، فاجتمع عيبين في الإسناد. عيب الشيخ الضعيف أخفاه هذا المدلس، والعيب الآخر عيب الانقطاع حاول المدلس أن يخفيه بمعرفته بأدوات الاتصال. لأجل ذلك استخدم صيغة تحتمل، أي ماذا قالوا؟ أن يستر المدلس العيب الذي في الإسناد وهو الانقطاع في السند، فيسقط المدلس شيخه ويروي الحديث عن شيخ شيخه ويحتال في إخفاء هذا الإسقاط، ويحسن ظاهر الإسناد بأن يوهم الذي يسمع بأن هذا الإسناد متصل لا سقط فيه، والحقيقة أنه في سقط. طيب، سؤال الدقيق، وأرجو أنه يعني نوسع أفاقنا في هذا، أليس هذا يفعله اللي أحدث انقطاع في الإسناد أو أحدث تعليقا في الإسناد أو أحدث إرسالا في الإسناد؟ ألم يخفي في إمكانية الإخفاء راو ضعيف؟ ألم يحدث انقطاع في الإسناد؟ أقول نعم، أحدث انقطاعا في الإسناد، لكنه لم يحتل على السامع فيهمه بالاتصال. هون الفكرة في التدريس، يعني ما ما ما ما يا أحبتي، ما يميز التدليس عن غيره من أنواع الانقطاع هي مسألة الاحتيال، هي مسألة الإخفاء، إخفاء العيب وإظهار الإسناد أنه بلا عيب. إخفاء الانقطاع، بإخفاء الانقطاع أخفينا الشيخ الضعيف الذي أسقطه هذا المدلس، ثم جاء ليحسن هذا الإسناد. طيب حلو، ما هي الأدوات التي جاء المدلس يستغلها أو يستثمرها في إيهامنا بأن الإسناد متصل؟ شوفوا الأدوات ما هي. يوصف بالراوي إذا روى، أول شيء المعاصرة، عمن عاصره. المدلس يا أحبتي لا يأتي ويدلس عن راو لم يعاصره، ببين هذا انقطاع واضح. إما عمن عاصره أو ها بين أو راوٍ بين شيخين متعاصرين، وهذا اللي راح نسميه بعد شوية تدليس التسوية. إذا هذا المدلس يا جماعة ما بيروح بسقط راوي بعيد عنه، مدلس بسقط راوي عاصره، وإلا أصبح القطاع عادي ظاهر. كيف سيخفي عيبته؟ كيف هو هنا السؤال؟ كيف سيخفي المدلس عيبة الانقطاع؟ يخفيه بالمعاصرة. ليه؟ لأنه عرف المدلس وهو راوي ذكي، هذا راوي ذكي المدلس، عرف المدلس أننا حينما نبحث عن الاتصال نبحث عن المعاصرة، فقال لك طيب أنا بدي أنقي من اللي عاصرتهم ما لم أسمع منهم. وهنا بفرض سؤال، هل كل من عاصرناهم سمعنا منهم؟ طبعا لا، طبعا لا. أنا بالنسبة لي يعني عاصرت مثلا في الأردن مشايخ كثر، مش كلهم سمعت منهم. في الدوحة هنا أنا يعني معاصر مشايخ كبار الآن موجودين، ما سمعت من كثير منهم. إذن المعاصرة تحت يعني المعاصرة هي وسيلة من وسائل معرفتنا الاتصال، يستغلها المدلس تمام حتى يهمنا بالاتصال، والحقيقة أنه ليس متصل. طيب لسه أصعب، أصعب أن المدلس يجمع مع المعاصرة لقي، تخيلوا يعني يأتي المدلس لشيخ عاصره ولقيه كمان، تزادت الصعوبة عندنا. ليه تزادت الصعوبة؟ لأنه ما اكتفاش بس بأنه يدلس عن راوي عاصره، بل يدلس عن راو عاصره ولقيه. طب كيف هاي؟ أنا أقول لكم كيف هاي. برضو كذلك ليس شرطا أنني من عاصرته وكتب الله لي به لقاء أن أسمع منهم. يعني تشوفوا إحنا مثلا بالمؤتمرات إحنا بنضرب أمثلة ترى يا جماعة مشان نستوعب ما خلفها، يعني نحاول نضرب الأمثلة المعاصرة فنقيس بها واقع الحال فيما مضى. في المؤتمرات مثلا أنا بلتقي بمشايخ، أنت بتلتقي بمشايخ، نلتقي بمشايخ، ممكن نسمعهم على المنصة يتحدثوا أو ممكن يكونوا ضيوف شرف، عاصرته ولقيت منه، هل شرط أني أنا سمعت منه مباشرة؟ لا. التلميذ عاصر الشيخ فلان ولقيه ممكن في موسم الحج، ممكن لقيه في مجلس عالم من العلماء، لكنه لم يسمع منه. هذا المدلس يستثمر مثل هذه. الأخطر والأصعب في المدلس والتي تحتاج إلى نحرير من النقاد يبينها، أنه عاصره ولقيه وسمع منه. تخيلوا يا جماعة المدلس هذا شو بيعمل فينا في الحالة الثالثة؟ هذه أصعب الحالات ترى يا جماعة، أصعب الحالات. عاصره أمنا، لقيه أمنا، طب سمع منه، طب هي دكتور سمع منه، هي شيخنا سمع منه، نعم سمع منه مجموعة من الأحاديث، لكن المجموعة التي دلسها لم يسمعها من شيخه، إنما سمعها من مرواة آخرين. وبالتالي هذول الثلاثة يا جماعة، عاصر، عاصر ولقي، عاصر ولقي ويسمع، يروي المدلس عنه ما لم يسمعه منه. كويس؟ يعني هذه الثلاث وإن كانت الثالثة تدلنا على أنه سمع من هذا الشيخ، لكن سمع منه 100 حديث، في 20 أخرى لم يسمعها، هذه 20 الأخرى سمعها من ضعيف، ماذا فعل المدلس؟ استغل سماع 100 في إسقاط راوي 20 الثانية وأوهمنا أنه سمعها، وأوهمنا أنه سمعها. هذا مثل الوليد بن مسلم الدمشقي، الوليد يروي كثيرا عن الإمام الأوزاعي، لكنه في أحاديث لم يسمعها من الأوزاعي، إنما سمعها من رواة ضعفاء عن الأوزاعي. طيب شو عمل؟ يعني الجزء عنده 1000 حديث عن الأوزاعي، سمع 1000 حديث عن الأوزاعي ومو كثير عن الأوزاعي. طيب هذه الأحاديث التي سمعها عن الأوزاعي جاء لعشرين خمسين 100 حديث أخريات لم يسمعها عن الأوزاعي، سمعها عن رواة ضعفاء عن الأوزاعي. ماذا فعل المدلس بنا؟ الوليد استغل أنه هو معاصر ولقي وسمع من الأوزاعي، استغل هذه الحالات وهذا السمع من الأوزاعي بأن قام بإسقاط الراوي الضعيف في الأحاديث التي لم يسمعها من الأوزاعي ورواها عن الأوزاعي مباشرة. طيب وين الحكاية؟ طب إلى الآن يا جماعة هذا الفاعل اللي هو المدلس إجرام هذا الفعل لحد الآن يعني مشكلة هذا الفعل، هل يوقع هذا المدلس بالكذب؟ لا. ليه؟ لأن المدلس يستخدم عبارة توهم أنه قد سمع، يستحيل المدلس أن يأتي ويقول لك حدثني في التي لم يسمعها. خلينا مع الوليد كمثال، هذا الوليد كما قلنا سمع من الأوزاعي 1000 حديث مثلا، 1000 حديث هذه بقول حدثني، سمعت الأوزاعي، حدثني الأوزاعي، سمعت الأوزاعي وغيرها من العبارات التي تدل على سماعه، لأن هذه 1000 سمعها من الأوزاعي 100%. طيب في 50 أخرى غير 1000 سمعها من رواة ضعفاء عن الأوزاعي، لو حدث فيها عن الضعفاء لزهد الناس فيها، ناس عندهم ذوق علمي، لو حدث فيها عن الضعفاء الناس راح تزهد فيها. طيب ماذا فعل؟ قام أسقط هذا الضعيف. طيب لما أسقط هذا الضعيف استغل إنه هو أصلا سامع من الأوزاعي، مشان هيك هون صار الاحتيال، هون الاحتيال، الاحتيال إنه هو استثمر أنه هو سامع من الأوزاعي ولقي الأوزاعي وعاصر الأوزاعي، هذه الأدوات اللي احنا بنعرف منها الاتصال، استثمر هذه الأدوات في إسقاط هذا الراوي الضعيف للـ50 الأخرى التي لم يسمعها من الأوزاعي، تمام؟ لكن في صيغة التحديث استخدم عبارة موهمة، لم يستخدم عبارة تصرح بالتحديث، لا يستخدم حدثنا ولا سمعته ولا أخبرنا ولا أنبأنا ولا يعني قال لي، إنما يستخدم عبارات توهم أنه قد سمع، نحو قال أو ذكر أو حدث، أو العبارة اللي أكثر يستخدمها هي عن. عشان هيك هذه العبارات إذا جاءت من مدلس وكان هذا المدلس يعني مشهورا بالتدليس، مكثرا من التدليس، أستاذ في التدليس، قل له الله يعطيك العافية، هذا الذي تدلسه نحتاج فيه إلى تصريح بالتحديد، تصريح بالتحديد. بعبارة أخرى، إذا لم يكن صريحا في رواية ما لم يسمعه ممن رواه عنه مع وجود معاصرة أو لقاء أو سماع، إذا لم يكن صريحا في الرواية لا تقبل منه. إن كان الراوي صريحا في ذلك والمدلس كيف تكون روايته؟ طيب إذا لم يكن صريحا ما قالش حدثني وأخبرني وسمعته وأنبأنا، نعتبره على التدليس رغم وجود المعاصرة ورغم وجود اللقاء ورغم وجود السماع. طيب كيف ما أكونش أنا كراوي اتهمت بالتدليس لا أكون مدلسا في الرواية؟ أصرح باسم شيخ مباشر أو أستخدم عبارة تدل على أنني لم أسمع منه، يعني لو جاءنا المدلس وقال نبئت عن فلان، حدثت عن فلان، مش قال نبأني فلان ولا قال حدثني فلان ولا قال أخبرني فلان، لا قال نبئت عن فلان، دليل هذه الصيغة تدلك على أنه في بينه وبين هذا الشيخ واسطة. حدثت عن فلان، طب من حدثك عن فلان؟ إذا في واحد مخفي هنا، بالتالي خرج من إطار التدليس، يصير بس مجرد انقطاع في الإسناد، لأنه ما جاء وخدعنا. المدلس يا أحبتي مخادع، مخادع المدلس، مدلس ذكي جدا، تمام؟ هو لن يستخدم، لو استخدم نبئت حدثت عن فلان أخبرت عن فلان وأخواتها لقلنا أن هذا ليس تدليسا، إنما هذا يعد انقطاع كسائر الانقطاعات، لكنه هو لا يستخدم عادة هذه، إنما يستخدم العبارات التي توهمنا بالسماع مع توفر المعاصرة أو اللقاء أو السماع لبعض الأحاديث وعدم السماع للتي دلتها. إذا تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن عاصره أو لقيه أو سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. شرح التعريف أتوقع أنه واضح عندكم، يعني مش بحاجة نيجي نكرر، يسقط هذا كله يعني ذكرناه. لكن هذه تعالوا نشوف الفقرة الأخيرة، لكن لا يصرف بأنه سمع منه الحديث، فلا يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، المدلس لا يقول ذلك، فإن قال ذلك أصبح بهذا كذابا تسقط روايته. تخيلوا هذا المدلس بنقول ما دام استخدم عن، هذه صيغة محتملة تحتمل الخطأ، تحتمل عفوا الاتصال، تحتمل الانقطاع، بالتالي الراوي صح دلس، صح عمل خداع، يحتاج إلى أئمة علماء جهابدة تكتشفه، واكتشفوا العلماء، لكنه لم يخرجه من إطار العدالة لأن العبارة تحتمل. أما إذا جاء المدلس وأسقط شيخه أو أسقط راويا في الإسناد واستخدم صيغة سمعت وحدثني، انتقلنا مباشرة إلى العدالة وكذبنا هذا المدلس وقلنا هذا مدلس كذاب، مش مخادع، كذاب، وبالتالي عدالته سقطت. لكن المدلس لا يفعل ذلك، على الغالب المدلس لا يفعل ذلك. إذا إسقاط الراوي الشيخ المباشر أو قد يكون إسقاط لشيخ شيخه، وهنا بيكون الانقطاع في نوع من أنواع مثال التدليس. هذا شايفين الحسن بن ذكوان، انظروا هنا لهذا المثال قبل هذه الشجرة. روى عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضبرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 80 ميتة. لما بتيجي للإسناد من حيث الظاهر شوفوا كله عن عامة، ما عندناش مشكلة عن عامة عبد الصمد عن أبيه، لأنه ما ثابت الاتصال وثابت الحالة بينهما، ولم يعرف عبد الصمد بالتدليس. ما عندناش مشكلة في عنعنة حبيب عن عاصم، ولا عاصم عن علي بن أبي طالب، لأنه بينهما معاصرة ويعني لقاء وإلى آخره، وليس بينهما وليس في واحد منهم تدليس. المشكلة اللي وقعت عندنا هي تدليس الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت. ليش؟ طيب ليه يا دكتور؟ عكيفكم يعني أنتوا جماعة الحديث أخذتوا بس هذا الراوي؟ لا مش عكيفنا، لأنه الحسن عرف عنه التدليس، عرف أنه مدلس، فهنا لما عنعن الحسن بنوقف في مشكلة. هون عنعنة الحسن لا نقبلها، حتى إن نروح نجيب رواية صرحت بالتحديث، لازم تكون الرواية اللي صرحت بالتحديث صحيحة، مش نجيبها من كتب المتأخرة، من كتب الفوائد والغرائب والأمالي. لا، لما بحثنا في هذا الإسناد، يعني العلماء لما بحثوا في هذا الإسناد وجدوا أنه في راوي اسمه عمرو بن خالد بين حبيب والحسن، أسقطه الحسن بن ذكوان. ففي من التدليس صار. طب ليش ما اعتبرنا إسقاط؟ لا، ما اعتبرناهوش إسقاط، لأنه أول إشي الإسقاط من الحسن كان متعمدا، ثانيا الحسن موه علينا بالمعاصرة وباللقاء مع الحبيب وما سوى ذلك بأنه الإسناد متصل واستخدم عنه، لكن في حقيقته الإسناد منقطع لأنه أسقط حبيب، وهذا الحديث لم يسمع الحسن بن ذكوان من حبيب بن أبي ثابت، والحسن بن ذكوان معاصر لحبيب بل سمعه من عمرو بن خالد، ولو لم يكن مدلسا لقال أخبرت عن الحبيب أو قيل لي عن الحبيب، ولم يسمعه من الحبيب. طيب لو كان لا يريد التدليس كان قالنا أخبرت عن الحبيب، يعني في واسطة أخبرتني، لكنه متعمد أسقط عمرو بن خالد. لماذا سمي تدليسا ولم يسمى كذبا؟ لأنه استخدم عبارة موهمة وهي عن، قال الحسن عن حبيب. طيب تعال شوف التدليس الأصعب من هذا، هو تدليس التسوية، وهو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهم الآخر. يعني هذا المدلس يده في التدليس لم تكتفي عند الشيخ، هاي الحالة ما أسقط الشيخ، لم يسقط شيخه، إنما أسقط شيخ شيخه. ليه؟ انتبهوا معي هسا في مثال بنوضحه. لأن شيخه وشيخ شيخ شيخه الثالث عنه تعاصرا، فقام أسقط الواسطة بينهم لأنهم تعاصروا أو لقي أحدهم الآخر، وهذا اللي بينهم ضعيف أسقطوا حتى يجود الإسناد زي ما بيقول العلماء ويحسن الإسناد، فيصبح الإسناد كله ثقات، ظاهره ثقات ولكن يستخدم كمان صيغ تحتمل. شوفوا هذا بحيث يهم زي ما قلنا مثال، مثلا قال ابن أبي حاتم سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه، شايفين، عن بقية بن الوليد قال حدثني أبو وهب الأسدي قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرف عقدة رأيه. قال أبي، خليني أشرح لكم إياه بالشرائح بدون الكلام، هذا الحديث من حيث الظاهر يا جماعة هكذا، إسحاق بن راهوية إمام شيخ البخاري الذي يعني نصحه بالصحيح، تمام. بقية بن الوليد برضو ترى ثقة بقية بن الوليد رغم أنه مدلس، أبو وهب الأسدي ثقة كمان، نافع إمام نافع، ابن عمر، أبو وهب، وكل هؤلاء عاصر بعضهم بعضا ولقي بعضهم بعضا، فالحديث من حيث الظاهر متصل صحيح لأن الإسناد عاصروا أو جميع عاصروا بعضهم بعضا، لكن الحقيقة أن الإسناد مش متصل. ليه؟ لأنه الإسناد يرويه إسحاق بن راهوية عن بقية عن أبي وهب الأسدي، بينهما إسحاق بن أبي فروة هو الذي يروي عن نافع ونافع عن ابن عمر، تمام. الآن شوفوا بقية شو عمل، بقية استغل الآتي أنه أبو وهب ثقة ونافع ثقة، وأبو وهب ونافع التقيا، فمن حيث الظاهر أنت بتيجي تدرس بعدت عن المدلس شوي، بتيجي بتدرس يا جماعة الحالة بين أبي وهب ونافع، فتجد أنهما يعني تلاقيا، فهي اتصال، لكن حقيقة الحال أنه في بينهم ابن أبي فروة وهو راو ضعيف. ماذا فعل بقية؟ استغل بقية الحالة الاتصالية إذا جاز التعبير بين أبي وهب الأسدي ونافع وكلاهما ثقات، فأسقط ضعيفا بين ثقتين تعاصرا أو لقي أحدهم الآخر اللي هم أبو وهب ونافع، وسوى الإسناد إسناد ثقات، إسناد صحيح من حيث الظاهر، فإسحاق بقية أبو وهب نافع ابن عمر من حيث الإسناد إسناد يعني يعني يعني نظيف. انظروا ماذا قال أبو حاتم الرازي، وكان بقية من أفعل الناس لها، من أفعل الناس لهذا، هذا النوع من الإسناد يا إخوة إسناد يسموه تدليس التسوية. ليه؟ لأن سوى الإسناد كلهم ثقات بينما أسقط هو راو بين ثقتين تعاصرا أو لقي أحدهما الآخر، هذا أصعب. ليش أصعب؟ لأننا أتينا إلى بقية بينه وبين شيخه واحتمالية التدليس بينهما، تمام، ولم نجد تدليس، لكن عين بقية كانت على تدليس آخر وعلى نوع آخر من التدليس، استغل فيه وجود يعني ثقتين تعاصرا بينهما راو ضعيف وهو ابن أبي وهب ابن أبي فروة، فقام بإسقاطه. مع كل ذلك وخلافا لكلام اللي رح نقرأه الآن اللي زيدنا الإمام الذهبي، لا يعد هذا تجريحا ولا جرحا. ليه؟ لأن الراوي لم يكذب، المدلس مش كذاب، للمرة العاشرة أحكي لكم إياها بجوز، الراوي المدلس ليس كذابا إنما راو مخادع، تمام؟ طيب خلينا نروح على التدليس الثالث، هذا أسهل. تدليس الشيوخ ملوش علاقة في الاتصال والانقطاع، تدليس الشيوخ أن يروي الراوي عن شيخه حديثا سمعه منه، الآن ما أسقطش الشيخ، لم يسقط الشيخ، بخلي الشيخ، لكن الشيخ هذا في حكاية في ضعف، ماذا يفعل المدلس في الشيخ هذا؟ هذا يسميه أو يكنيه أو ينسبه باسم لا يعرف له، إذا أجل الشيخ خلاه في الإسناد، لكن شو عمل في الشيخ؟ غير اسمه، إذا كان مشتهر بالاسم عمل له كنية، إذا كان مشتهر بالكنية جاب الاسم، إذا كان مشتهر باللقب جاب الاسم، وهكذا يبدل ويقلب في أوجه الاسم، حتى أنه يخترع له أسماء هي في اختراعه صحيحة ممكن تكون، يعني كأن ينسبه إلى جده الثاني أو جده الثالث، أو يأتي بأصغر أبنائه فيكنيه به. فأنتم مثلا أبو بلال، لو واحد أجا قال والله حدثني أبو زيد الربعي، دائما أنا أضرب المثال لطلابي، مين أبو زيد الربعي؟ طيب أنا عندي الإبن اسمه زيد، فأنا أبو زيد، كان أبو لزيد، لما جاء يجي المدلس ويسميني بهذا كنيني بهذه الكنية، هل كذب المدلس؟ أبدا ما كذب، هو خادع. كويس. الثانية يا جماعة الربعي، أنا يعني قبيلة الربايعة، فنسبني إلى قبيلة الغير مشهورة، لأن مشهور الاسم أبو سمحة، لو قلت أبو سمحة خلص بن بنعرف. فهمنا؟ هذا شغل المدلس في الشيء. إذن هنا ما في إسقاط في الإسلام، لكنه في تمويه باسم الراوي، مثل هذا الراوي محمد بن سعيد المصلوب، هذا صلب في الزندقة وهو راوي ضعيف، الرواة المدلسين عنه بدهمش يفقدوا حديثه، بدهمش يضيعوا كل حديثه، والناس ما تقبل حديثه، قلبوا له أكثر من 100 اسم. شو من أسماءه؟ محمد القرشي بن أبي قيس، محمد بن حسان، محمد الأردني الشامي فهو من أهل الأردن، أبو عبد الله الشامي ومن المذكور أبو عبد الرحمن الأردني، محمد بن أبي زينب، محمد بن زينب، هذا قلبوا له أكثر من 100 اسم. وفي كل اسم من هذه الأسماء في حكاية طبعا على فكرة، يعني ما جاش كذبوا سماه والله يعني فلان بن فلان ومالوش، لا، الاسم له علاقة فيه. فالقرشي ممكن لأنه نزل قريش، ابن أبي قيس ممكن أبوه اسمه أبو قيس وما حدا بدل أنه أبو قيس، محمد بن حسان ممكن جده الثالث اسمه حسان، محمد الأردني أصوله من الأردن سماه، وهكذا. فهمنا؟ فالمدلس حينما يخترع مثل هذه الأسماء هو لا يخترع من عنده، إنما يقلب أوجه الراوي هذا اللي بده يدلسه حتى يبين لنا يعني أو يخرج لنا اسما من أسمائه. قالوا لكل واحد، أقول لكم هذا الراوي أكثر من 100 اسم لهم. أنا أذكر شيخه بما لم يشتهر به اسما أو كنية، مثلا يقول عطية العوفي قال أبو سعيد ويريد الكلبي، أحد علماء التفسير، والمشهور بهذه الكنية أبو سعيد هو أبو سعيد الخدري. هذه المقدمة التي أحببت أن أضعها بين أيديكم أحبتي الكرام، خواني وأخواتي، حتى نأتي ونقرأ في كلام الإمام الذهبي في المقدمة في المقيدة. أتمنى أن يكون وفقت يعني في أن تكون هذه المقدمة بين أيديكم، حتى فعلا لما نيجي نقرأ بمثل هذا الكلام الذي يذكره سيدنا الإمام الذهبي نستوعب الكلام اللي يقوله الإمام الذهبي. للحظة كذا صوت ورش مرة أخرى أحبتي في الـ على الـ على التيمز، صوت واضح يا حبايبنا؟ نعم نعم سيدي. أنا إنه الكيبل يعني كان على الواي فاي، ولا أخفيكم أنا بصراحة بحاول دائما يعني أكثر من احتياط يكون عندي أكثر من جهة للبث، لكنني دائما لا أعتمد الواي فاي صراحة، أعتمد دائما إنه يكون في الكيبل عندي شغال. طيب تعالوا احنا وياكم نقرا الان في الامام الذهبي. احبتنا اللي على الفيس يعني اللي بحب يتابع معنا الكلام اللي عم نقراه، انا نزلته في صور على اخر بوست لي في تذكير بانه يعني الليله في بث، حاولنا نزله هنا على الصور هنا ما مشيش الحال معنا. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم. قال الامام الذهبي: والمدلس، اذا قال المدلس فهو يتكلم عن الحديث، وإذا قال المدلس فإنما يتكلم عن الراوي. إذن المدلس ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه. يلا شو رأيكم بهذا التعريف؟ نقرأ مرة أخرى: ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه. صراحة يعني تعريف يعني أبسط ما يمكن أن أقول أنه لا يحقق معنى التدليس الذي نريد أبدا. شريك أنا أخذت معكم رحلة بجزء أخذت معنا الآن يعني أزود من 40 دقيقة في التدليس، حتى إذا ما أتينا وقلنا هذا ليس على رسم تعريف يعني يكون في لنا يعني وجهة في هذا. هذا الكلام اللي يقوله الإمام الذهبي يصدق على كل أنواع الانقطاع. ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه ولم أو لم يدركه، كل انقطاع. رجل يروي عن راوي، راوي يروي عن راوي، لم يسمع منه هذا الحديث أو لم يدركه. لكن التدليس أخطر من ذلك وأبعد من ذلك. ففي من التدليس ما أدركه وما سمعه لم يدركه، هنا لم يدركه، يدرك الحديث ولا يدرك الراوي. إذا لم يدرك الراوي فالتدليس يعني لا، في نوع من أنواع التدليس أو صورة من صور التدليس، أدرك الراوي وسمع منه ولقي الراوي لكنه دلس أحاديث لم يسمعها منه مستغلا تلك ذلك السبب. أجل ذلك أقول مطمئنا هذا التعريف لا يصلح أبدا أن يكون تعريفا للتدليس. على جلالة قدر ما ذكره سيدنا الإمام الذهبي يمكن أن أكون مخطئا، لكن في تعريف نأخذ منه تصور عن التدليس هذا لا يصلح حقيقة. طيب شو التدليس؟ قلنا من سابق أن يروي الراوي أو ما رواه المحدث، خلينا هاي التعريف أنا مشان ما أجيبش من عندي. التدليس أن يروي الراوي عمن عاصره أو لقيه أو سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. أن يروي الراوي عمن عاصره أو لقيه أو سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه. إذا لابد في التدليس أن نبين أن الموضوع يتعلق بالإيهام. طبعا ما يذكر الإمام الذهبي أنه فيما بعد ذلك صار في عنا توضيحات كثيرة توضح لنا شخصية المدلس أو الحديث المدلس. يعني لما نأخذ كلام الإمام الذهبي اللي قاله في هذا السطر لا يكفي أن نأخذه مستقلا، تمام؟ لا يكفي أن نأخذه مستقلا، إنما يجب أن نأخذه في إطار كامل الكلام الذي ذكره الإمام الذهبي عن التدليس، تمام؟ إذن هذا التعريف لا يدل على حقيقة التدليس. إذا تأخذ التعريف كمل القراءة مع الإمام الذهبي. قال فإن صرح بالاتصال، أي المدلس الراوي المدلس، إن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهو كذاب، كما قلنا لكم قبل قليل. المدلس لا يقول حدثنا، إذا قال حدثنا بطل المدلس، صار كذاب لأنه انتقل إلى خانة الكذب. وإن قال عن احتمل ذلك، شو اللي احتمل؟ احتمل التدليس. ليه؟ لأنه استخدم صيغة تحديث محتملة للاتصال والانقطاع. طيب هذا اللي دلس واحتملنا تدليسه، ماذا نفعل فيه؟ قال ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه؟ فإن كان لقيه فقد قررناه في الاتصال، إن كان لقيه فقد قررناه في الاتصال، يعني بكون متصل. وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد. يعني أقول لك إذا لقي هذا، يعني بدنا نيجي للراوي المدلس، هذا الراوي المدلس نأتي له وندرس تدليسه، هل استخدم حدثنا؟ إذا استخدم حدثنا بيكون كذاب، يكون كذابا. طيب لا ما استخدمش حدثنا، شو استخدم؟ استخدم عن، قلنا الله يعطيكم العافية، عن هذه صيغتها محتملة، معناته خرجنا الراوي من إطار الكذب. طب شو نعمل بهذا الراوي؟ بنقول بننظر في طبقته، والفكر الطبقي هذا فكر ناس متقدمة، فكر ناس استوعب علم الحديث، اللي ما ينظر في علم الطبقات يبقى نظره قاصر في هذا العلم. طبعا ليه؟ لأنك أنت تستوعب مناحي العلم حينما تتعامل مع طبقات الرواة. لا أريد أن أفصل كثيرا لعله في نوع من أنواع سيتحدثنا عن الطبقات. لما تيجي تتكلم عن الطبقات الأولى من كبار التابعين، هذه حتى احتمل منهم التفرد. شوف كيف أهمية النظر في الطبقات. لكن الطبقات المتأخرة هذه طبقات زمن انتشار الرواية ويعني تعداد الرواة بالآلاف، لا يقبل، لا يعني بناش نقول لا يقبل بالمطلق، يعني لا يستساغ فيها التفرد. فالفكر الطبقي فكر مهم في غاية الأهمية للناظر الباحث المستوعب، ولله در المهندس أسعد تيم. الأخ أسعد تيم في كتابه علم طبقات المحدثين، هذا يعتبر يا إخوة فتح من الفتوح في هذا العلم. يعني حينما نتحدث عن أعمال المتأخرين وكيف أنه في يعني إبداعات في أعمال المتأخرين، نتحدث عن أعمال معدودة طبعا على فكرة، وفي هذا الزمان لسه أكثر، يعني نوادر أكثر في هذا الزمان. يعني أن تبحث وتكتشف نوادر من البحث العلمي فهي أقل في هذا الزمان يعني وجودا، ناهيك عن عصر المتقدمين فهو عصر الإبداعي على أوسع أبوابه. كتابه علم طبقات المحدثين للشيخ الأستاذ يعني المهندس أسعد تيم يعتبر من نوادر الإبداعات المعاصرة في علم الحديث. أنا أنصح كل طالب علم أنه مش يقرأ الكتاب، يقرأ الكتاب 3 مرات ويعيد حاله ما قرأوش، ثم يفرغ الكتاب على بطاقات ويستوعب. طبعا الكتاب أتوقع من 20 سنة كتب الكتاب إذا مش أزيد، وفي ظني أنه يحتاج كمان لإعادة كتابة. فانظروا كيف الإمام الذهبي يوظف الطبقات. قال ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه؟ هنا الإدراك، يدرك اللي فوقه؟ ما المقصود بأدرك يدركه؟ هل ما يدرك مقصوده السماع؟ أو مقصودها اللقاء؟ أنا بدي أعتبرها على السماع. ليه؟ لأنه هنا قال ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه أو لم يدركه، رغم أنه غاير بين السماع والإدراك، بس يعني لعل الإدراك هنا يقصد فيه اللقاء. ويفترض عند الإمام الذهبي أن يكون اللقاء يعني يبدو أنه يثبت السماع. ليه؟ قال فإن كان لقيه فقد قررناه أين؟ في ظني في مسألة اتصال. وقال وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد. يعني إذا كان معاصر إله، طبعا يعني إحنا حتى في مبحث العنعنة تكلم عن مسألة الإدراك، تكلم عن أنه يعني إذا أدرك الراوي والتقى فيه والقضية هذه التي يعني ثبوت المعاصرة أو اللقاء. طيب قال فإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره. طيب هذه المعاصرة قال هو محل تردد، وإن لم يمكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة. يعني حاله في المعاصرة كان يختلف عن حاله في اللقاء في التعامل مع الانقطاع، في التعامل مع التدليس. أما إذا ما في معاصرة وما في يعني لقاء، خلاص هذا حاله حال منقطع. لكنني أقول هنا المدلس أذكى من أنه يتعامل مع التدليس بلغة الانقطاع، ولا أصبح مش مدلس، أصبح منقطعا. أرجوكم نستوعب هذه، المدلس لا يأتي إلى حالة لا يوجد فيها معاصرة أو إمكانية لقاء أو لقاء حتى أو سماع ويعمل فيها تدليس، لأنه مكشوفة الحالة صارت. صارت الحالة مكشوفة. الإمام الذهبي هنا الله يرضى عنه سيدنا الذهبي ركز على مسألتين، ركز على المعاصرة قال لك هي محل تردد، واللقاء إذا لقاء لا عنده اللقاء كأنما يثبت عنده السماع في هذا. والحقيقة أنه هذا يعني الكلام يحتاج إلى إيضاحات زيادة. ليه؟ لأن المدلس تجاوز مسألة المعاصرة وتجاوز مسألة اللقاء إلى السماع. يا جماعة إلى السماع، كيف يعني إلى السماع؟ أنا أقول لكم إلى السماع، المدلس لم يستغل فقط المعاصرة لإيهامنا بالاتصال ولا اللقاء لإيهامنا بالاتصال، بل استغل السماع الذي سمعه من شيخه لإيهامنا بالاتصال للأحاديث التي لم يسمعها من شيخه. وهذا من أعقد مسائل التدليس، ولا يلقاها إلا كبار النقاد والجهابذة من المتقدمين العلماء اللي عارفين الراوي ومتبعين. إذا تركيز الضوء على مسألة اللقاء والمعاصرة فقط لا تكفي في مسألة التدليس، وها هو بقية بن الوليد والوليد بن مسلم. وسبق ذكرنا لكم مثال الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم يا إخوة من تلاميذ المقدمين جو ممكن يكونوا في الإمام الأوزاعي. من تلاميذ المقدمين في الأوزاعي. وهو صاحب الأوزاعي. ويروي عن الأوزاعي الوليد بن مسلم. طيب كما قلنا روى عنه مجموعة كبيرة من الأحاديث سمعها من الأوزاعي. لكن جملة من هذه الأحاديث سمعها من رواة ضعفاء عن الأوزاعي. شو استغل؟ استغل اللي سمعوا في اللي ما سمعوش. استغل اللي سمعوا مشان يقولنا أنا ترى هاي سامع من الأوزاعي. حدثنا الأوزاعي، أخبرنا الأوزاعي، أنبأنا الأوزاعي، ثبتنا السمع بينه وبين الأوزاعي. تمام. فجاء إلى الأحاديث التي لم يسمعها من الأوزاعي وأسقط الراوي اللي رواها، حط لنا كلمة عنه، صيغة التحديث عنه. معناه لسه التدليس أخطر من أنه نحصره في اللقاء أو في المعاصرة. إلى ثبوت السماع، لكن ثبوت السماع هذه تحتاج إلى يعني فعلا بحث علمي جاد. ثبوت السماع لا تعني السماع 100% لكل الأحاديث. للمدلس أقول، مش للمفتوحة، مش مفتوحة هذا الأمر، للمدلس. إذا ثبت لدينا المدلس، عشان هيك العلماء لما تكلموا في المدلس إذا ثبت عن الراوي مدلس الراوي أنه مدلس، ما قالوا إنه الحاجة له أن يكون سمع من الراوي بشكل عام، لا، يقولوا أن هذا الراوي المدلس لابد أن يصرح بالتحديث حتى نقبل روايته، وإلا فهي على الانقطاع. ما تكلموا تثبت اللقاء أو تثبت المعاصرة أو يثبت السماع العام، لا، هذا الحديث بعينه حديثا حديثا. وجدنا للوليد عن الأوزاعي 100 حديث 50 حديث عن فيها من ضرب بريك، منقول له يا الإمام الوليد هذه 100 التي عن فيها نتوقف فيها، لا نقبلها منك حتى تصرح لنا فيها بالتحديث. عشان هيك بنجمع الروايات من كل كتب الرواية، نشوف شو في عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود من رواية الوليد هذه. فإذا وجدنا في كتب الرواية المعتد بها المعتمد فيها عند الأئمة الأوائل ما صرح فيه بالتحديث، قلنا أيوة صرح في رواية فلان، شريطة أن يكون الإسناد إليه صحيحا. مش واحد أخطأ في الرواية عن الوليد وقلب عن إلى حدثنا وقلنا ها أي الوليد وين صرح، لا يا عمي هاي مش تصريح بالتحديث، هاي أخطأ الراوي في نسبة التحديث للأوزاعي للوليد عفوا، والوليد لم يصرح هنا إنما عن بدليل كل الرواة عنه عنه. فهمنا؟ واضح؟ تمام. قال وحكم قال حكم عن، حكم قال حكم عن، يعني عن ولا قال سن نفس الشيء. طيب هنا يطرح السؤال، لماذا يفعل هؤلاء المدلسين هذا الأمر؟ ما هي أغراض التدليس؟ ليش أغراض التدليس؟ أول شيء، فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، هذا أول شيء. فهذا قال غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك أن يفعله يتعاطاه جرح به فإن الدين نصيحة. هنا عندنا قطعتين في الكلام عند الإمام سيدنا الإمام الذهبي، خلينا نفصل القول فيهما. أول شيء هو يبين لنا غرض المدلس. المدلس بده يخفي عوار شيخه الضعيف بده يخفي العوار. مشان هيك الوليد بن مسلم لما سألوه لماذا تفعل هذا بحديث الأوزاعي، طبعا يعني عرفوا له أنت في أحاديث ما شاء الله عليك رويت عن الأوزاعي، ويعني كنت محدثا يعني مصرحا بالتحديث فيها، ففي أحاديث ما صرحت فيها وأسقطت راوي ضعيف، لما؟ شوفوا الجواب اللي جاوبه، جواب مش مقنع. قال أردت أن أنبل حديث الأوزاعي، يعني بدي حديث الأوزاعي يكون صافي. لا، أنت ما نبلت حديث الأوزاعي، أنت بإسقاطك الضعيف الذي روى عن الأوزاعي أزلت التهمة عن الضعيف وألصقتها بالأوزاعي أو بك أنت، لأن هذا الراوي الضعيف لما روى عن الأوزاعي لو أنه وافق الثقات لما يعني كانت عندنا مشكلة. لكن هذا الراوي ضعيف لما روى عن أوزاعي أخطأ على الأوزاعي. فتخيلوا المدلس أجا شال هذا الراوي ضعيف. تمام. ليش شلته؟ قال لك أنا شلته مشان إسناد الحديث لأوزاعي يكون نظيف. قلنا الله يعطيك العافية، أنت أزلت سبب الخطأ وأبقيت الخطأ، لأنه هذا الضعيف اللي أزلته صنع كارثة في الحديث. هذا الضعيف أخطأ في الحديث، أنت قمت شلت الضعيف حطته على جنب، لكنك لم تعالج الخطأ اللي في الحديث. هو هذا الراوي الضعيف أخطأ على سيدنا الأوزاعي، أخطأ على الإمام الأوزاعي. طيب لما يضم الضعيف بالحديث نقول أيوة سبب الخطأ في هذا الحديث هو هذا الضعيف الذي روى عن الأوزاعي. المدلس قال لك أنا بدي أشيل الضعيف. طيب ماشي، شلت الضعيف ولم تعالج الخطأ الذي أخطأه، شو استفدنا؟ استفدنا كارثة. ليه؟ لأنك أنت أيها المدلس لما أزلت الراوي الضعيف نسبت الخطأ إلى من؟ نسبت الخطأ إلى صاحبك، إلى شيخك، إلى شيخك الذي يعني أبقيته في الإسناد. تمام. القطعة الثانية من كلام الإمام الذهبي قال هذا غرض مذموم وجناية على السنة. يعني عبارة جناية على السنة أتوقع أنها يعني ثقيلة بعض الشيء، أتوقع هكذا يعني، لا أظنها يعني تصل الأمر إلى جناية على السنة، لأنه ما فيش تصريح بالتحديث. أما من يعاني ذلك أن يفعله جرح به، هذا مسألة يعني لا أظن أنه من الجرح كان التدليس بهذه الطريقة، والعلماء لهم تفصيلات كثيرة في المدلسين، ولو كان جرحا لكان بقية والوليد وغيرهم من المدلسين الذين دلسوا ما كانوا في رواة الصحيحين، فهنا لا نعد ذلك جرحا إلا إذا صرح الراوي بالتحديث. المدلس ما سمعش صرح بالتحديث. طيب، وإن فعله طلبا للعلو فقط أو إيهاما بتكثير الشيوخ، أن يسمي الشيخ مرة أو يكنيه أخرى وينسبه إلى صنعته أو بلد لا يكاد يعرف بها أو مثال ذلك، وأمثال ذلك كذا وكذا. طبعا خلينا شوي بس نقول نشوف بس أعدي عن المثال. أو فهذا محتمل، شوف هون بدي تأخذ هذه العبارة، قال لك فهذا محتمل والورع تركه، والورع تركه. إيش المحتمل؟ قال لك أيوة، إذا أنت أجد دلست وكان سبب تدليسك أنك تعمل علو في الإسناد، كيف يعني علو في الإسناد؟ والمدلس أسقط راوي، فالإسناد إذا كان سداسي أصبح خماسي، ومين الأعلى، السداسي ولا الخماسي؟ طبعا الخماسي. فهون هو حضرته يعني بعمل علو في الإسناد، ولا لا لا لا علو ولا ولا ولا ولا غيره، لأن الأصل الإسناد منقطع. فالذهبي بيقول لك إذا كان فعله طلب للعلو أو تكثير الشيوخ، إهام إنه عنده شيوخ كثار، قال هذا محتمل، لكن الورع تركه، الورع من الورع أن تتركه. طيب هو أنا بدخلنا على مسألة إهام تكثير الشيوخ، كيف يعني؟ إهام تكثير الشيوخ أيها الإخوة والأخوات هي مسألة تدليس الشيوخ اللي درسناك وياها قبل المحاضرة، عشان هيك أنا حبيت أني أنا يعني أقدم لكم تقديم في هذه المحاضرة. تكثير الشيوخ هنا أي تدليس الشيوخ. طب كيف بده يكثرهم؟ تمام، هو لما جاء ودلس الشيوخ وغير اسم شيخه وكناه مرة ولقبه أخرى ووصفه إلى بلد مرة ووصفه إلى صنعته مرة، أوهمك إنه هذا الحديث عندي عن 10 شيوخ. أنا عندي هذا الحديث عن 10 شيوخ، هم مش 10، هذول واحد. قال هذا الإيهام بتكثير الشيوخ أو الفعل طلب العلو يعني يحتمل، ها يحتمل، لكن الأول قال لك لا يحتمل. الأول طبعا لا يحتمل، لكنه لا يصل إلى مرحلة تجريح المدلس، لأنه المدلس عنده خط رجعة، حافظ خط الرجعة عنده. طيب هنا أجي فصل لنا الإمام الذهبي في مسألة تدليس الشيوخ، ومرة أخرى تدليس الشيوخ أيها الإخوة تسمية الشيخ بغير ما اشتهر من اسمه، فإذا اشتهر بالكنية سمي، وإذا اشتهر بالاسم كني، وإذا اشتهر بكنية غيرت هذه الكنية، وإذا اشتهر بصنعة غيرت، وهكذا. ومن هنا قال بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد نادرة لا يكاد يعرف بها. وأمثال ذلك كثيرة. مثلا واحد يقول لك حدثنا البخاري، أوه إحنا بتروح بالنا على سيدنا البخاري، ويقصد به من يبخر الناس. في واحد بيشتغل تبخير للناس، كأنه روى حديث قال لك حدثني البخاري، إحنا خلاص بتروح بالنا بخاري تبعنا سيدنا شيخنا الإمام البخاري اللي جاهر كل العلمانيين والإسلام وحدثيين، هذولا اللي اليوم بسق في فمهم شحرور فبدأوا يعني يقيئون كلام شحرور. والله العظيم إنه البخاري يا سيدنا البخاري يعني ضج مقاعد مقاعدهم ليل نهار ليل نهار. سبحانك يا رب من أعليت ذكر هذا الرجل في سنة الحبيب المصطفى. واحد يجي يقول حدثنا البخاري، هو مش قصده سيدنا البخاري، إنما من بخير الناس أو من جاء من بخارة. ولا يخفاكم إنه إطلاق اسم البخاري على كذا واحد، في واحد في الأصول يعني في أصول أتوقع في أصول الأحناف أتوقع قال أو يقول حدثنا علي بما وراء النهر. مناطق وراء النهر معروفة، أتوقع إنه نهر جيحون، يعني لست خبيرا في الأنهار، لكن هذا المشهور هذه المنطقة وفيها أهل علم وإلى آخره. لكن هو ما قصدش هذا، قدام داره في نهر صغير أو هو قاعد على نهر الفرات وحدث واحد من وراء النهر فقال حدثنا علي بما وراء النهر. شو بما وراء النهر؟ نهرك اللي في بلدك. أو حدثنا بزبيد ويقصد فيها غير المنطقة المشهورة في بلدها، أو بقوس، أو حدثنا بحران وتريد قرية المرج. وبهذا هذه تغيير الأسماء أنا بعتبره تدليس المنطقة، تدليس الـ يعني الكنية، تدليس الاسم، في إيهام. علاقته بالتدليس مش الانقطاع والاتصال، هنا علاقته بالتدليس ليست الانقطاع والاتصال، لأن هذا كله ما يدخل بالاتصال والانقطاع. علاقته بالتدليس هي مسألة الاحتيال والإيهام أنت تكون سمعته مثلا في طرابلس الشرق وتقول حدثني في طرابلس وتوهم طرابلس بأخرى، أو والله في منطقة من البلاد الصغيرة اسمها بصرة تقول حدثني ببصرة وأنت توهم الناس ببصرة الشام وهي ليست بصرة الشام، وهكذا. وفي أمثلة عليهم كثيرة. قال ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه. لا أنا لا أقول أن هذا من التدليس، هذا من الانقطاع. في أحيانا يفرق يعني يدخل إشكالية بين يعني الانقطاع والتدليس، متى نسميه منقطع ومتى يسمى مدلس. الفرق بينهما، أنا عندي فرق واحد بينهما، هو إيهام الاتصال. إذا كان المدلس يريد أن يخدعنا بإيهام الاتصال يكون الحديث مدلس، وإلا نحطه جانب للمنقطع. ولا بد أن يشتهر المدلس بمثل هذا، لا بد أن يشتهر المدلس بمثل هذا. وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة فقيل عني بحدثنا أهل بلده. هذا ممكن يكون في حالة تدليس القطع بيقولوا له هذا حدثنا، ويكون يقصد يعني حدث أهل بلدنا أبو هريرة، لم يحدثه هو، وإلا فالحسن لم يسمع من أبي هريرة. وقد يؤدي تدليس الأسماء، هاي رجعنا رجع مرة أخرى يحدثنا عن تدليس الأسماء. خلينا نختم إحنا في يعني هذه الفقرة مشان نبدأ في المضطرب والمعلل المحاضرة القادمة. قال وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة. تدليس الأسماء هو تدليس الشيوخ اللي حكينا قبل شوي، أتوقع أنه واضح. لكن هو بيقول لك هنا قد يؤدي إلى جهالة الراوي الثقة. عندي فكرتين هنا. أول شيء تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ بذاته هل يؤدي إلى جهالة الراوي؟ يعني أرجو أنه يعني يطرح الأمر، وأنا أظن أن الأمر واضح تماما لديكم. تدليس الشيوخ، أجينا لإسم راوي محمد ابن الحجاج أو محمد بن عبد القدوس، هذا اسمه المشهور. أنا أحكيكم عن راوي فعلا، لأنه هذا يعني مسألة تدليس الشيوخ إلي رحلة سنة ونص فيها الحمد لله بالبحث العلمي، ولا سامح الله من اتهمني بالسرقة، بيني وبينه الله. سأحكي لكم قصة وتنشروها على الملأ. تدليس الشيوخ أيها الأحبة زي محمد بن عبد القدوس فيما أذكره من ذاكرتي اشتهر بهذا الاسم وإله كنية. هذا محمد عبد القدوس إله واحد من الأولاد اسمه عبد السلام، اسمه عبد السلام تمام. ومر هذا محمد، هذا أنا أحدثكم من ذاكرتي قد أكون أخطئ في بعض الأسماء، ومر محمد بالواحظيين، فجاء المدلس ماذا سماه؟ قال أبو عبد السلام الواحظي، لا هو ينسب إليهم نسبة صهر ولا نسب يعني عرق، إنما مر بهم أو سكن بجوارهم أو بجواره واحظي فسمي بهذا الاسم تمام. المدلس لما غير هذا الاسم أتينا لهذا الاسم في كتب الجرح والتعديل، أبو عبد السلام الواحظي. مرة أخرى أنا بذكركم مثال على سبيل التمثيل، قد يكون مثالي خطأ يعني مش ضابط الأسماء جيد لأنه يعني تحتاج إلى مراجعة هذه. طيب لما بنيجي لكتب الجرح والتعديل عند أبو عند اسم أبو عبد السلام الواحظي، اللي ما ينتبه لمسألة التدليس يقول أبو عبد السلام راو مجهول، وهذا الذي بحثت فيه سنة ونصف يعني ليل نهار بفضل الله سبحانه وتعالى في علاقة تدليس الشيوخ بالجهالة، علاقة تدليس الشيوخ بالجهالة. هل تدليس الشيوخ سيؤدي إلى الجهالة؟ كتبت فيه بحثين، بدأت البحث فيه في شهر السادس 2008، وملفات البحث أنا بالنسبة لي أنصحكم أن تفعلوا بمثل ما أفعل دائما، وثقوا كل سجلاتكم البحثية ولا تضيعوا شيئا أبدا، وكلما أنهيتم مرحلة لا تحذفوا المرحلة السابقة، ابقوا ملفاتها كما هي وسموها المرحلة الأولى مثلا، المرحلة الثانية، والمباحث نفسها نقلوها. يعني أنت أنهيت هون المرحلة خلي المباحث زي ما هي ونقولها مشان تبدأ العمل على هذه المباحث في المرحلة الثانية، وسمي الأولى المرحلة الأولى، لا تحذف الشغل الأول اللي اشتغلته. فهمت معي؟ يعني أو واضح؟ البعض بيقول تستخدمش كلمة فهمت معي. يعني عندي مثلا 10 رواة عمالي بشتغل عليهم، اشتغلت عليهم جمعت مادة العلمية وإلى آخره ونظمتها، الآن الخطوة الثانية إني بدي أعمل مقارنة بينهم. تعملش على نفس الملف هذا، أعمل كوبي بس لملف ثاني وابدأ أقارن بينهم في ملف ثاني. ليه؟ مشان تحتفظ بمادتك العلمية الأولية. أنا أفعل كذا من أول رسالة الدكتوراه، لأنه هي بداية عهدي في الأجهزة الحاسوبية، هذا الكلام في توقع في 2003 تمام؟ عشان هيك ملفات كل رسالة الدكتوراه كل أبحاثي ملفاتها الأولية موجودة بفضل الله عز وجل عندي، وأعتذر أني أنا أطيل في هذا، لكن هي للإفادة البحثية. فالحمد لله ملفات كتابي هذا تدريس الشيوخ اللي أصلاً هو بحثين محكمين، واحد في مجلة الدراسات في الجامعة الأردنية والثاني في المجلة الدولية الأردنية اللي في تابعة لوزارة التعليم العالي، ملفاتي بشهر 6/2008 بدأت، أنهيت البحثين وبعد فترة جمعت البحثين مع بعض وطورتهم في كتاب 108 صفحة في مسألة تدليس الشيوخ وعلاقته بالجهالة. يأتي أحدهم ويتهمني أنني سرقت الكتاب. ليه؟ لأنه في واحد في السعودية والله الذي لا إله إلا هو في هذا رمضان، وإن كان كلامي فيه خطأ أن لا يقوم علي ليل ولا يقوم علي نهار، لا أعرف الكتاب ولا أعرف صاحبه، ويقال أنه صاحبه توفي رحمة الله عليه، لا أعرفه أبدا. فيأتي أحدهم على مواقعه وصفحته يكتب أنني سرقت هذا البحث، ويأتي يعمل مقارنة، والمقارنة لا علاقة لهذا بهذا. وأقول له لعله سيسمع لما أقول، بيني وبينك الله أدعو عليك في الليل في جوف الليل، والله يا إخوة أنا أسامح بكل شيء إلا أن يتهم في أمانة العلمية، بيني وبينه سيام الليل، أدعوه الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه اتهامك في دينك واتهامك في نفسك أمر صعب. أعتذر أني أنا بثثت همي لطلبتي. ونعود لموضوعنا، قد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة؟ أقول لا، لن يؤدي إلى جهالة الراوي الثقة. ليه؟ لأن المدلس تدليس شيوخ لا يغير أسماء الثقات، إنما يغير أسماء الضعفاء. قد يقول قائل مدلس الشيوخ يغير بأسماء الثقات ليكثر الأسانيد، هاي حالة قليلة. في مسألة التدليس لا. في مسألة التدليس يأتي لشيخه الضعيف يغير اسمه يؤدي إلى جهالته. نعم يؤدي إلى جهالته. وهذه المسألة على فكرة بدأت البحث فيها حتى نفيد الإخوة والأخوات كيف يكون البحث. في قراءتي في النكت لابن حجر وجدت خلافا بين الحافظ ابن حجر العسقلاني وابن دقيق العيد في هذه المسألة. فقال ابن دقيق العيد, ابن دقيق العيد يقول جهالة تدليس الشيوخ قد يؤدي إلى جهالة بعض الرواة. فرد عليه الحافظ ابن حجر قال لا يؤدي إلى جهالة الرواة إلا عند من لا يعرف الجرح والتحديد أو الرجال. فبدأت الفكرة البحثية من هنا. وبالمحصل وصلنا نتيجة أنه لا يؤدي إلى الجهالة. وابن حجر نفسه ثبت أمثلة في هذا. ابن حجر نفسه وقع في تجهيل رواة هم في أصلهم رواة ضعفاء تم تدليس أسمائهم تدليس شيوخ. تمام. هنا بقول وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح. فهذه مفسدة ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح. فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد ابن صالح المصري وقال حدثنا يعقوب وأراد ابن كاسب وفيه مالين, لا أظن أن في هذا تدليس شيوخ لأنه هو صرح باسمه. لأن أنا دوري كطالب علم أروح أبحث مين هو عبد الله. هو قال لك حدثنا يعقوب أراد ابن كاسب, أنا دوري أروح أطلع من يعقوب. مش كل واحد أهمل الاسم وذكر الاسم الأول منه, ذكر الاسم الأول يكون وقع في تدليس الشيوخ. فهنا يعني أنا أنزه البخاري عن أن يكون يعني وقع منه تدليس في هذا الأمر أبدا. الإمام البخاري ممكن أنه يذكر جزء من الاسم لكن لا يغير في الأسماء ولا يبدل في الأسماء. فكان يحكي يقول عن يحيى محمد بن يحيى الذهلي حدثني محمد بن يحيى لما وقع بينه وبين الذهلي. أما أن نقول أن هذا تدليس لا, أنا لا أوافق سيدنا الإمام البخاري الإمام الذهبي في ذكر ذلك. وعلى كل حال قال وفيه مالين, حتى لو فيه مالين نشوف كيف وافقوا الثقات أو لم يوافقوها. قال وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزيين, أي التزيين بما لا يعني يوافق الواقع وتزيين وتزييف لأمر غير موجود. بهنا نكتفي واليوم نطرح مجال للأسئلة خلال يعني 10 دقائق. يعني الإخوة اللي على الفيس أتوقع أجاني سؤال على الفيس, يعني الإخوة بيقول مئات الأحاديث المتعلقة المعنعنة هل هي مشكوك فيها؟ أبدا يا خلود. أخت خلود تسأل على الفيس, خلود يوسف لا أدري بعدها معنا ولا لا, قالت في صحيح البخاري مئات الأحاديث المعنعنة هل هي مشكوك فيها؟ أبدا, نحن قلنا ذلك في درس 8 حول العنعنة. أرجو أن تعودوا إليه وتراجعوا الدرس 8 في العنعنة. تكلمنا بكلام طويل أنه العنعنة إذا كان في معاصرة وفي لقاء وفي سماع وفي كذا, يعني ثبت سماع في مكان آخر تحمل على الاتصال, والعنعنة تحمل على الاتصال في الصحيحين لأنهم هم متحرين في هذا الأمر. بقي أنه العنعنة عند المدلس فيها مشكلة. وأنا أقول كمان حتى العنعنة للمدلس في الصحيحين لا يتعامل معها بالقواعد التي قعدها الحافظ ابن حجر العسقلاني في الطبقات, إنما ثم تتعامل آخر معهم, وهذا في ميداني نتحدث فيه. أتوقع هذا السؤال اللي أجانا على الفيس تمام. في واحد يسأل حول أنه في كتب كتبت في الطبقات, توقع أخونا عبد المجيد مبارك, هل هناك من تكلم في علم الطبقات غير الشيخ أسعد؟ في أتوقع في كتابات في علم الطبقات, لكنني لم أرى بقوة ما كتبه الشيخ أسعد تيم الله يجزيه الخير. والآن المجال للإخوة والأخوات في التيمز اللي بده يسأل يرفع إيده ويفتح المايك ويتفضل يسأل معنا ما يقرب يعني 10 دقائق ثم ننهي. تعرفش في أسئلة على الدردشة؟ أنا ما شفتش الدردشة. نعم نعم نعم يا عمر, هو لما يدرك المدلس ويسمع منه بعض الأحاديث ويدلس التي لم يسمعها. هل ثمة أسئلة؟ إذا أحد عنده أسئلة من الإخوة والأخوات عبر التيمز يرفع إيده. أو يتداخل معنا. إذا ما فيش أسئلة خلص يعني ننهي اللقاء. وسامحوني أني بثثت لكم بعض شكواي في هذا اليوم، وليس من عادتي أن أشكي لكم بمثل هذه المسائل. يا شيخ ياسر كنت معلق التسجيل أنت. طيب خلاص، على كل حال إخواننا على تيمز نقول الله يجزيكم خير. تفضل يا دكتور حسين. الدكتور أحمد تفضل افتح المايك. السلام عليكم السلام عليكم دكتور. يا مرحبا أهلا بالحبيب. ربنا يعزك دكتور. حضرتك تهذيب الكمال يكفي ان احنا نحكم بالاتصال او الانقطاع؟ لا لا يكفي، لا يكفي. السبب اخي لا يكفي لانه يعني عندنا رواة اصلا مش بس هم في الكتب الستة، تمام؟ وبدنا نشوف اقوال العلماء كلها. بنصح في هذا في موضوع المزي وتهذيب الكمال قراءة كتاب حول عبقرية الإمام المزي للشيخ عبد القادر المحمدي. فصل في موضوع الاتصال. طبعا شوفوا يعني دائما أنا أقولها هذه وأقولها الشيخ عبد القادر كمان، وأنا حقيقة أفدتها منه، وأنا أذكر لأهل الفضل فضلهم. فسألت الاتصال أوسع من دائرة السماع، وأتوقع أنه أتينا على هذا وذكرناه في درس من الدروس. الاتصال أوسع دائرة من السماع، يعني قد يأتي ناقد من النقاد ويقول هذا الحديث لم يسمعه فلان من فلان، لم يسمعه فلان من فلان، ويكون الحديث متصل. كيف؟ لأنه الاتصال أوسع دائرة. المكاتبة نوع من أنواع الاتصال كانت بين العلماء. كاتب الإمام أنس بن مالك، كاتب الليث بن سعد في روايات. أحيانا الوجادة على مستوى من المستويات تقبل. فبالتالي التهذيب الكمال نعم يثبت لنا السماع يا شيخ الدكتور أحمد حسن حسين، لكن لا نكتفي به، لأنه الروايات اللي خارج الكتب الستة ممكن نحتاج أكثر من ذلك. نعم وأنا أنتظر من حضرتك بعد رمضان إن شاء الله موضوع عمرو بن خالد الوسطي. أي سؤال آخر؟ شكرا دكتور. كيف حبيبنا؟ بقول لحضرتك بعد رمضان. سمعنا دكتور؟ أسامعك تفضل. بعد رمضان منتظر من حضرتك ترد عليه في موضوع عمرو بن خالد الوسيط إن شاء الله، إن لم أكن أثقلت عليك يعني. إن شاء الله يا دكتور إن شاء الله. طيب إخواننا الله يجزيكم خير. لا نقول إلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.